المؤخر الذي يؤخر الثواب والعقاب عن خلقه لحكمته ويؤخر الآجال إلى وقت معلوم سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.